الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: طلب أحدهم أن يشتري له أخوه شيئا على أن يعطيه حقه فيما بعد، ولكن هذا الشخص يماطل بالرغم من تلميح صاحب الحق وسؤاله. يقول: لقد هممت بأخذ حقي، خاصة أنه يرى المحفظة أمامه فيوسوس له الشيطان. يجب أن تأخذ حقك بهذه الطريقة دون علم الرجل، فما حكم هذا التصرف؟ الحمد لله، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن من له حق على غيره فإنه يجوز أخذه إذا كان سبب الحق ظاهرا، ولا يجوز أخذه إذا كان سبب الحق خفيا. وهذا الأصل لن يفهمه السائل إلا إذا ضربنا جملا من الأمثلة. المثال الأول: إذا بخل الزوج على زوجته فيجوز لها في هذه الحالة أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، لأن أخذها هذا من غير علم زوجها لا تنسب فيه إلى خيانة، لأن الناس يعرفون أن فلانا زوجته فلانة فينسبون هذا الأخذ إلى كونها زوجته. فإذا السبب الحق ظاهر يعلمه الناس جميعا، فإذا أخذت من غير علمه فلا يقول الناس قد خانت زوجها أو سرقت منه، وإنما يقولون هي زوجته وأخذت من ماله لما قصر عنها. المثال الثاني: إذا كان لك على أحد دين وماطل ولم يسددك واستطعت أن تأخذ حقك منه، فإنه لا يجوز لك أن تأخذ هذا الحق، لأن سبب الحق خفي في هذه الحالة، فإن أمر الدين فيما بينك وبينه أمر يخصكما فقط، ربما لا يعلم به غيركما أو لا يعلم به إلا رجل أو رجلان، فسبب الحق خفي لا يعلمه العامة. فبما أن سبب الحق خفي فلا يجوز لك أن تسترد حقك منه إلا بالطرق الشرعية، لا بالأخذ بلا علمه. المثال الثالث، وليكن في صورة سؤالك أنت، وهي أنه أمرك أن تشتري له حاجة فاشتريتها من مالك، ثم هو لم يعطك عوضا، فسبب الحق الذي لك عليه سبب خفي لا يعلم به أحد، فلو أنك أخذت من محفظته بتلك الطريقة فإن الناس ينسبونك إلى سرقة أو إلى خيانة أو إلى غدر. فبما أن سبب الحق بينكما خفي فلا يجوز لك أن تسترد حقك بهذه الصورة حتى وإن تيسر لك، بل لا بد أن تذكره وأن تصرح له وأن تبين له أنك محتاج لهذا المال وأن حقك عليه أن تسدده. فإذا لم يكفي معه التلميح فعليك بالتصريح، وأما أن تأخذ حقك وتسترده بتلك الطريقة فلا يجوز، لأن سبب الحق بينكما خفي. ولعلي إذا أعدت القاعدة تبين لك أمرها، وهي أن من كان له حق على غيره وكان سبب الحق ظاهرا معلوما فيجوز له أن يأخذ حقه ولو بلا علم المماطل، وأما إذا كان سبب الحق خفي وأما إذا كان سبب الحق خفيا فيما بينك وبينه فلا يجوز لك أن تسترده إلا بالطريق الشرعي، والله أعلم.